ثم صعد إلى السطح، هذا قديم يعني قبل ولادته، صعد إلى السطح وقال بأعلى صوته: أنقذونا أنقذونا، النار شبت بنا. ففزع الجيران، ظنوا أنه حريق، وأتوا إليه قال: ما الذي أصابك؟ هذه الدراهم هذه زكاتي، وأنا ونفسي في جهاد، وعجزت أنا أن أغلب نفسي إلا بهذا الطريق، وهذه لو تبقى لكانت عليه يوم القيامة نارا، أنقذوني منها. نعم. بعض العلماء حمل الله على ما إذا كان النذر النذر معاوضة. نعم. وحمل المدح على ما إذا كان النذر قربة محضة. فما أدري ما وجدت. لا ما صحيح. وجد تفريق يقوله إن الناس يخرجوا به من البخيل، وقول إنه لا يرد قضاء على الأخ الأول، إنه لا يرد قضاء، إن الإنسان يريد أن يكون القضاء على ما يريده على النادر فينظر، لكن هذا لا صحيح. المقصود أن لا يكلف الإنسان نفسه شيئا لم يرده الله به، فهو في عافية. نعم خالد. إذا هذا أطاع وعلقه على أمر محرم مثل أن يقول لله علي أن مكنني من داخل شرب الخمر أن أصلي ركعتين. نعم. ماذا؟ رجل صحيح. إذا أكرمه الله عز وجل يصلي ركعتين. يقول إن مكنني الله من شرب الخمر. إن مكنني مو من أكرمه. إن مكنني الله. فمكنه الله. نعم. نقول أصلا لا يجوز هذا. لا يجوز أن يشرب الخمر ولو مكن منه. وحين عيد الله صلى الله عليه. وإذا شرب إذا شربه فإنه يأثم ويصلي مثل إيش؟ هذه نظر الطاعة، نظر الطاعة المحض عند قول لله علي نظر النجاح أن يصلي كذا وكذا وأصوم كذا وكذا، هذا شكر لله على هذه النعمة، فيكون نظر الطاعة. يقول نذر الله على نذر النجاح لا البس الغترة الفلانية. نذر الطاعة انه ينذر الطاعة معلقة مثل ان شاء الله معيد مثل الله علي ان اصوم، او غير معلقة مثل الله على نذر ان اصوم. وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله: واللفظ لزهير عير بن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العبداء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك فقير. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير غرافة تتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تر. قال: وناقة منوقة